أتعبتيني يا صغيرتي، أتعبتيني. أنا الأسد ولكن أتعبتيني. أنا ملك بس أرهقتيني. بعمري ما تركت ورجعت، بس أنتي منك أنتي يا صغيرتي، يا جميلتي، يا حبيبتي، يا كل العفوية، يا الصبر، يا الحلم، يا الطيبة، يا حسن المقام. أنا كذاب، ما هو اللي ذكرته يجذبني، بل اللي ذكرته وما ذكرته. أنتي ملاك، أنتي غزال، أنتي أنوثة، أنتي طاقة حيوية، أنتي نعومة، أنتي سرعة بديهة، أنتي الجمال والدلال وحسن الأخلاق والكمال. أنتي الكامل، أنتي الكاملة والكامل الله. إيه صدقيني يا خلود، يا ريم، يا محمد، يا أنا، يا أيا كان أنتي، أنتي فعلا هذا كله والله فيك. السبب أنتي الملكة وهم عمي، هم عمياء. أنتي الجمال والطيبة والثقافة والغرور. يا غرورك ما أجمله، يا غرورك. غرورهم مزعج بس غرورك هادي وناعم ورقيق وحساس. غرورك ما هو ملفت للنظر بس، غرورك يجمعني الفوق. اختلافاتك انتي كل شيء، عفويتك، نعومتك، أنوثتك، وهم أعمياء، عيونهم عمي ما يشوفونك. صدقيني انتي كل شيء، انتي كل شيء ملاك من الجنة تكون، وهم هم غيورين حاسدين، عشان كذا ما ذكروك، ما وصفوك. تدرين ليه ما وصفوك زي ما وصفتك أنا؟ ممكن أنا غلطان، هم ما وصفوك لأنك الوحيدة بينهم، أنت الوحيدة بينهم بهذا المقام. يكفيك أنك حبيبتي، يكفيك شرف، يكفيك أنك لفتي انتباهي. ما هو غرور ولا تكبر، الحمد لله أعرف نفسي، لكن عزة وثقة. اللي يلفت انتباهي ما هو الرخيص ولا هو الغالي، أغلى الغالي هو اللي يلفت انتباهي. وانتي ما لفتي انتباهي وبس، انتي لفتي انتباهي وعجبت فيك، رغم أن أنفي حبيتك. يا ملكة، يا جنة، يكفيك أنك جبتي راسي، يكفيك أني جبت راسك وافترستك مثل ما يفترس الأسد الغزالة. ويأكلها جواته وتنسى أنها تطلع منه. أنا الملك، أنا الأسد، أنا الأسد. وصدتك يا غزالتي، وسجنتك بقلبي وعيوني، صرت لي الحالي تحتي، خاضع أهلي تحت رحمتي. تشكريني وتطلبيني وتحبيني وتضميني وتشبعيني وتبسطيني وتسعديني. الطريقة الوحيدة أني أوصل إلى قمة ذروتي العاطفية الجنسية النفسية، أي شيء. الطريقة الوحيدة هو أنك تكونين خاضعة لي. أنت ما خضعتي لي وبس، أنت عطيتيني أبرى من الخضوع، أنت ملكتيني. إذا كان الأسد الملك له نقطة ضعف، فهو أنتي، أنتي نقطتي، أنتي ضعفي. ريم، أتعبتيني ورهقتيني وازعجتيني ببعدك، ببعد جسمك، ببعد صفاتك، ببعد وجهك الحسن كل صباح يقول صباح الخير حبيبي، قوم حبيبي، جهزت لك الفطور حبيبي، ولا إلينا تلعب جنبي لين تصحيني بصوتها العذب والحلو، وهي تلعب جنبي ولا تدقني تقول يا بابا بابا، بعدين انت تجيبين الفطور وتقولين خلاص اسكتوا يلا وقت فطور الحين، يلا قوم يا محمد، وتفتحين الستارة يطلع الشمس، تشرق الشمس على وجهي، وانا اغطي بالبطانية على وجهي اقول يوه ريوم خليني انام، انتي تقولين لا خلاص يلا قوم، قوم يوم جديد وراك شغل، وانا اقول في نفسي ما ابغى الشغل ولا ابغى اليوم الجديد ولا ابغى الحياة، أبغاك أنت يومي الجديد، أبغاك أنت اللي موجودة بيومي الجديد وبس. أنت حياتي وأنت يومي الجديد، وأنت الشمس اللي استمت وجهي أول ما فتحت الستارة، أنت الشروق، أنت السماء، أنت القمر، أنت النجوم، انتي كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء جميل بعيوني انتي، كل شيء جميل اسمعه انتي، كل شيء جميل احسه انتي، كل شيء جميل اشمه انتي، كل شيء جميل اذوقه انتي، انتي جميلتي، انتي الحواس الخمس عندي. بس والله صدق والله ازعجتيني، يعني بعد لمساتك، بعد ضماتك استقبالا ووداعا، بعد بوساتك، بعد شعرك الجميل الناعم، ابعد انفاسك الدافية، انفاسك اللي تضربني. اخ منك، بعد شفايفك، بعد نعومتك وانوثتك تتراقص قدامي، بعد روحك الروعة يا روعة. كلما ابتعدت وناظرت القمر وقلت يا ترى وش تسوي؟ هل هي تحضر أكل زوجها ولا نايمة ولا تغسل الصحون ولا مع بنتها؟ هي تحبني أكيد، أنها جالسة تفكر فيني. لا هي تحبني مرة أكيد، أنها اشتاقت لي. تدري أكيد أنها ما نست، وأنها جالسة تناظر القمر وتحس فيني مثل ما أحس فيها. أحبك إلين أموت.